بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التبيان في أيمان القرآن للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، المجلس العاشر. يقول رحمه الله: فصل. ثم ذكر المقسم عليه فقال: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالقول المختلف وأقوالهم في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خرص كله، فإنهم لما كذبوا بالحق اختلفت مذاهبهم وآراؤهم وطرائقهم وأقوالهم، فإن الحق شيء واحد وطريق مستقيم، فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط ملتبس. وفي ضمن هذا الجواب أنكم في أقوال باطلة متناقضة يكذب بعضها بعضا بسبب تكذيبهم بالحق. ثم أخبر سبحانه أنه يصرف بسبب ذلك القول المختلف من صرف، فعن ها هنا فيها طرف من معنى التسبيب، كقوله تعالى: وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي بسبب قولك. وقوله من أفك، أي من سبق في علم الله أنه يضل ويؤفك، كقوله: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وقال الطائفة: الضمير يرجع إلى القرآن، وقيل إلى الإيمان، وقيل الرسول، والمعنى يصرف عنه من صرف حتى يكذب به. ولما كان هذا القول المختلف خرصا وباطلا قال: قتل الخراصون، أي الكذابون، الذين هم في غمرة وجهالة، قد غمر قلوبهم، أي غطاها وغشاها كغمرة الماء وغمرة الموت، فغمرات ما غطاها من جهل أو هوى أو سكر أو غفلة أو حب أو بغض أو خوف أو هم وغم ونحو ذلك. قال تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي غفلة، وقيل جهالة. ثم وصفهم بأنهم ساهون في غمرتهم، والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه. والفرق بينه وبين النسيان أن النسيان الغفلة بعد الذكر والمعرفة، والسهو لا يستلزم ذلك. ثم قال: يسألون أيان يوم الدين، استبعادا لوقوعه وجحدا، فأخبر تعالى أن ذلك يومهم على النار يفتنون. والمشهور في تفسير هذا الحرف أنه بمعنى يحرقون، ولكن لفظ تعالى تعطي معنى زائدا على ما ذكروه، ولو كان المراد نفس الحريق لقيل يومهم في النار يفتنون. ولهذا لما علم هؤلاء ذلك قال كثير منهم على بمعنى فيه، كما تكون في بمعنى على، والظاهر أن فتنتهم على النار قبل فتنتهم فيها، فلهم عند عرضهم عليها ووقوفهم عليها فترة، وعند دخولها والتعذيب بها فتنة أشد منها. فهم ومن جعل الفتنة هاهنا من الحريق أخذه من قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. واستشهد على ذلك أيضا بهذه اللفظة التي في الذاريات. وحقيقة الأمر أن الفتنة تطلق على العذاب وسببه، ولهذا سمى الله الكفر فتنة. فهم لما أتوا بالفتنة التي هي أسباب العذاب في الدنيا سمى جزاءهم فتنة، ولهذا قال: ذوقوا فتنتكم. وكان وقوفهم على النار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم، وآخر هذه الفتنة دخول النار والتعذيب بها. ففتنوا أولا بأسباب الدنيا وزينتها، ثم فتنوا بإرسال الرسل إليهم، ثم فتنوا بمخالفتهم وتكذيبهم، ثم فتنوا بعذاب الدنيا، ثم فتنوا بما بعد الموت، ثم يفتنون في موقف القيامة، ثم إذا حشروا على النار ووقفوا عليها وعرضوا عليها، وذلك من أعظم فتنتهم، ثم الفترة الكبرى التي أنتتهم جميع الفتن قبلها. فصل. ثم ذكر سبحانه جزاء من خلص من هذه الفتن بالتقوى، وهو الجنات والعيون، وأنهم آخذون ما آتاهم ربهم من الخير والكرامة. وفي ذلك دليل على أمور، منها قبولهم له، ومنها رضاهم به، ومنها وصولهم إليه بلا ممانع ولا معاوق، ومنها أن جزاءهم من جنس أعمالهم، فكما أخذوا ما أمرهم به في الدنيا وقابلوه بالرضا والتسليم وانشراح الصدر، أخذوا ما آتاهم من الجزاء كذلك. ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك، وهو إحسانهم المتضمن لعبادته وحده لا شريك له، والقيام بحقوقه وحقوق عباده. ثم ذكر ليلهم وأنهم قليل هجوعهم منه. وقد قيل إنما نافيا، والمعنى ما يهجعون قليلا من الليل فكيف بالكثير. وهذا ضعيف لوجوه، أحدها أن هذا ليس بلازم لوصف المتقين الذين يستحقون هذا الجزاء. الثاني أن قيام من نام من الليل نصفه أحب إلى الله من قيام من قامه كله. الثالث أنه لو كان المراد بذلك إحياء الليل جميعه لكان أولى الناس بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قام ليلة حتى الصباح. الرابع أن الله سبحانه إنما أمر رسوله أن يتهجد بالقرآن من الليل لا في الليل كله، فقال تعالى ومن الليل فتهجد به. الخامس أنه سبحانه لما أمره بقيام الليل في سورة المزمل إنما أمره بقيام النصف أو النقصان منه أو الزيادة عليه، فذكر له هذه المراتب الثلاثة ولم يذكر قيامه كله. السادس أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغه عن عثمان بن مضعون أنه لا ينام من الليل بعث إليه فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصل ونم. ولما بلغه عن زينب بنت جحش أنها تصلي الليل كله حتى جعلت حبلا بين ساريتين إذا فترت تعلقت به، أنكر ذلك وأمر بحله. السابع أن الله تعالى أثنى عليهم بأنهم كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهذه المضاجع إنما هي مضاجع النوم، فكانت جنوبهم تتجافى وتقلق عنها حتى يقوموا إلى الصلاة، ولهذا جازاهم عن هذا التجافي الذي سببه قلق القلب واضطرابه حتى يقوموا إلى الصلاة بقرة الأعين. الثامن أن الصحابة الذين هم أول وأولى من دخل في هذه الآية لم يفهموا منها عدم نومهم بالليل أصلا، فروى يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن أنس في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. التاسع أن في هذا التقدير تفكيكا للكلام وتقديما لمعمول العامل المنفي عليه، لأنك تجعل قليلا مفعول يهجعون وهو منفي، والبصريون لا يجيزون ذلك وإن أجازه الكوفيون، وفصل بعضهم فأجازه في الظرف ولم يجزه في غيره. وقيل ما زائدة، وخبر كان يهجعون، وقليلا منصوب إما على المصدرية أي هجوعا قليلا، وإما على الظرف أي زمنا قليلا. واستشكل هذا بأن نوم نصف الليل وقيام ثلثه ثم نوم ثلثه أحب القيام إلى الله عز وجل، فيكون وقت الهجوع أكثر من وقت القيام، فكيف يثني عليهم بما الأفضل خلافه؟ وأجيب عن ذلك بأن من قام هذا القيام فزمن هجوعه أقل من زمن يقظته قطعا، فإنه مستيقظ من المغرب إلى العشاء ومن الفجر إلى طلوع الشمس، فيبقى ما بين العشاء إلى طلوع الفجر فيقومون نصف ذلك الوقت، فيكون زمن الهجوع أقل من زمن الاستيقاظ. وقيل ما مصدرية، وهي في موضع رفع بقليل، أي كانوا قليلا هجوعهم، وهو قول حسن. وقيل إنما موصولة بمعنى الذي، والعائد محذوف، أي قليل من الليل الوقت الذي يهجعونه، وفيه تكلف. وقيل ما يهجعون بدل اشتمال من اسم كان، والتقدير كان هجوعهم من الليل قليلا. ويرد عليه أن من الليل متعلق بيهجعون، ومعمول المصدر لا يتقدم عليه. وجيب عنه أنه منصوب على التفسير، ومعناه أن يقدر له فعل محذوف ينصبه يفسره هذا المذكور. وقيل قليلا خبر كان، وتم الكلام بذلك، والمعنى كانوا صنفا أو جنسا قليلا. ثم قال من الليل ما يهجعون. فأصحاب هذا القول يجعلون ما نافية، فيعود الكلام إلى نفي هجوعهم شيئا من الليل، وقد تقدم ما فيه. ثم أخبر عنهم بأنهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرون الله عند السحر، فختموا صلاتهم بالاستغفار والتوبة، فباتوا لربهم سجدا وقياما، ثم تابوا إليه واستغفروه عقيب ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا، وأمره الله سبحانه أن يختم عمره بالاستغفار، وأمر عباده أن يختموا إفاضتهم من عرفات بالاستغفار، وشرع صلى الله عليه وسلم للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوبة، فأحسن ما ختمت به الأعمال التوبة والاستغفار. ثم أخبر سبحانه عن إحسانهم إلى الخلق مع إخلاصهم لربهم، فجمع لهم بين الإخلاص والإحسان ضد حال الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، وأكد إخلاصهم في هذا الإحسان بأن مصرفه للسائل والمحروم الذي لا يقصد بعطائه الجزاء منه ولا الشكور، والمحروم المتعفف الذي لا يسأل. وتأمل حكمة الرب تعالى في كونه حرمه بقضائه، وشرع لأصحاب الجدة إعطاءه، وهو سبحانه أغنى الأغنياء وأجود الأجودين، فلم يجمع عليه بين الحرمان بالقدر وبالشرع، بل شرع عطاءه بأمره وحرمه بقدره، فلم يجمع عليه حرمانين. فصل. ثم ذكرهم سبحانه بآياته الأفقية والنفسية، فقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فآيات الأرض أنواع كثيرة، منها خلقها وحدوثها بعد عدمها، وشواهد الحدوث والافتقار إلى الصانع عليها لا تجحد، فإنها شواهد قائمة بها. ومنها بروز هذا الجانب منها عن الماء، مع كون مقتضى الطبيعة أن يكون مغمورا بها. ومنها سعتها وكبر خلقها، ومنها تسطيحها كما قال تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، ولا ينافي ذلك كونها كرة، فهي كرة في الحقيقة لها سطح يستقر عليه الحيوان. ومنها أنه جعلها فراشا لتكون مقرا للحيوان ومساكنه، وجعلها قرارا، وجعلها مهادا، وجعلها ذلولا توطأ بالأقدام وتضرب بالمعاول والفؤوس، وتحمل على ظهرها الأبنية الثقال، فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها. وجعلها بساطا، وجعلها كفاة للأحياء تضمهم على ظهرها، وللأموات تضمهم في بطنها، وطحاها فمدها وبسطها ووسعها ودحاها، فهيأها لما يراد منها بأن أخرج منها ماءها ومرعاها، وشق فيها الأنهار وجعل فيها السبل والفجاج، ونبه بجعلها مهادا وفراشا على حكمة جعلها ساكنا، وذلك آية أخرى إذ لا دعامة تحتها تمسكها ولا علاقة فوقها، ولكنها لما كانت على وجه الماء كانت تتكفأ فيه تكفؤ السفينة، فاقتضت العناية الأزلية والحكمة الإلهية أن وضع عليها رواسي يثبتها بها لئلا تميد وليستقر عليها الأنام. ودل جعلها ذلولا على الحكمة في أن لم تكن في غاية الصلابة والشدة كالحديد، فيمتنع حفرها وشقها والبناء فيها والغرس والزرع، ويصعب النوم عليها والمشي فيها. ونبه بكونها قرارا على الحكمة في أنها لم تخلق في غاية اللين والرخاوة والدماثة، فلا تمسك بناء ولا يستقر عليها الحيوان ولا الأجسام الثقيلة، بل جعلها بين الصلابة والدماثة. وأشرف الجواهر عند الإنسان الذهب والفضة والياقوت والزمرد، فلو كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد والحيوان منها، وتعطلت المنافع المقصودة منها. وبهذا يعلم أن جوهر التراب أشرف من هذه الجواهر وأنفع وأبرك، وإن كانت تلك أغلى وأعز فغلاؤها وعزتها لقلتها، وإلا فالتراب أنفع منها وأبرك وأنفس. وكذلك لم يجعلها شفافة، فإن الجسم الشفاف لا يستقر عليه النور، وما كان كذلك لم يقبل السخونة فيبقى في غاية البرد، فلا يستقر عليه الحيوان ولا يتأتى منه النبات. وكذلك لم يجعلها صقيلة براقة لئلا يحترق ما عليها بسبب انعكاس أشعة الشمس، كما يشاهد من احتراق القطن ونحوه عند انعكاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف. فاقتضت حكمته سبحانه أن جعلها كثيفة غبراء، فصلحت أن تكون مستقرا للحيوان والأنام والنبات. ولما كان الحيوان الهوائي لا يمكنه أن يعيش في الماء كالحيوان المائي، أبرز لها جانبها كما تقدم، وجعله على أوفق الهيئات لمصالحه، وأنشأه منها وأنشأ منها طعامه وقوته، وكذلك خلق منها النوع الإنساني وأعاده إليها ويخرجه منها. فصل. ومن آياته أن جعلها مختلفة الأجناس والصفات والمنافع مع أنها قطع متجاورات متلاصقة، فهذه سهلة وهذه حزنة تجاورها وتلاصقها، وهذه طيبة تنبت وتلاصقها أرض لا تنبت، وهذه ثرية وتلاصقها رمال، وهذه صلبة وتلاصقها وتليها رخوة، وهذه سوداء وتليها أرض بيضاء، وهذه حصن كلها وتجاورها أرض لا يوجد فيها حجر، وهذه تصلح لنبات كذا وكذا، وهذه لا تصلح له بل تصلح لغيره، وهذه سبخة مالحة وهذه بضدها، وهذه ليس فيها جبل ولا معلم، وهذه مسجارة بالجبال، وهذه لا تصلح إلا على المطر، وهذه لا ينفعها المطر بل لا تصلح إلا على سقي الأنهار. فيمطر الله سبحانه الأرض البعيدة ويسوق الماء إليها على وجه الأرض. فلو سألتها من نوع هذا التنويع، ومن فرق بين أجزائها هذا التفريق، ومن خصص كل قطعة منها بما خصها به، ومن ألقى عليها رواسيها وفتح فيها السبل وأخرج منها الماء والمرعى، ومن أمسكها عن الزوال، ومن بارك فيها وقدر فيها أقواتها وأنشأ منها حيوانها ونباتها، ومن وضع فيها معادنها وجواهرها ومنافعها، ومن هيأها مسكنا ومستقرا للأنام، ومن يبدئ منها الخلق ثم يعيده إليها ثم يخرجه منها، ومن جعلها ذلولا غير مستصعبة ولا ممتنعة، ومن وطأ مناكبها وذلل مسالكها ووسع فجاجها وشق أنهارها وأنبت أشجارها وأخرج ثمارها، ومن صدعها عن النبات وأودع فيها جميع الأقوات، ومن بسطها وفرشها ومهدها ودللها وطحاها ودحاها وجعل ما عليها زينة لها، ومن الذي يمسكها أن تتحرك فتتزلزل فيسقط ما عليها من بناء ومعلم أو يخسفها بمن عليها فإذا هي تمور، ومن الذي أنشأ منها النوع الإنساني الذي هو أبدع المخلوقات وأحسن المصنوعات، بل أنشأ منها آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، وأنشأ منها أولياءه وأحبابه وعباده الصالحين، ومن جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه والأرزاق والمعادن والحيوان، ومن جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القدر من المسافة فلو زادت على ذلك لضعف تأثرها بحرارة الشمس ونور القمر فتعطلت المنفعة الواصلة إلى الحيوان والنبات بسبب ذلك، ولو زادت في القرب لاشتدت الحرارة والسخونة كما نشاهده في الصيف فاحترقت أبدان الحيوان والنبات، وبالجملة فكانت تفوت هذه الحكمة التي بها انتظام العالم. ومن الذي جعل فيها الجنات والحدائق والعيون؟ ومن الذي جعل باطنها بيوتا للأموات وظاهرها بيوتا للأحياء؟ ومن الذي يحييها بعد موتها فينزل عليها الماء من السماء ثم يرسل عليها الرياح ويطلع عليها الشمس فتأخذ في الحبل، فإذا كان وقت الولادة مخضت للوضع واهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فسبحان من جعل السماء كالأب والأرض كالأم والقطر كالماء الذي ينعقد منه الولد، فإذا حصل الحب في الأرض ووقع عليه الماء أثرت نداوة الطين فيه وأعانتها السخونة المختفية في باطن الأرض فوصلت النداوة والحرارة إلى باطن الحبة فاتسعت الحبة وربت وانتفخت وانفلقت عن ساقين، ساق من فوقها وهو شجرة وساق من تحتها وهو العرق، ثم عظم ذلك الولد حتى لم يبق لأبيه نسبة إليه، ثم وضع من الأولاد بعدد أبيه آلافا مؤلفة، كل ذلك صنع الرب الحكيم في حبة واحدة لعلها تبلغ في الصغر إلى الغاية، وذلك من البركة التي وضعها الله سبحانه في هذه الأم. فيا لها من آية تكفي وحدها في الدلالة على وجود الخالق وصفات كماله وأفعاله وعلى صدق رسله فيما أخبروا به عنه من إخراج من في القبور ليوم البعث والنشور. فتأمل اجتماع هذه العناصر الأربعة وتجاورها وامتزاجها وحاجة بعضها إلى بعض وانفعال بعضها عن بعض وتأثيره فيه وتأثره به، بحيث لا يمكنه الامتناع من التأثر والانفعال ولا يستقل الآخر بالتأثير ولا يستغني عن صاحبه. وفي ذلك أظهر دلالة على أنها مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة حادثة بعد عدمها، فقيرة إلى موجد غني عنها، مؤثر غير متأثر، قديم غير حادث، تنقاد المخلوقات كلها لقدرته وتجيب داعي مشيئته وتلبي داعي وحدانيته وربوبيته، وتشهد بعلمه وحكمته وتدعو عباده إلى ذكره وشكره وطاعته وعبوديته ومحبته، وتحذرهم من بأسه ونقمته وتحثهم على المبادرة إلى رضوانه وجنته. فانظر الآن إلى الماء والأرض كيف لما أراد الرب تبارك وتعالى امتزاجهما وازدواجهما أنشأ الرياح فحركت الماء وساقته إلى أن قذفته في عمق الأرض، ثم أنشأ لها حرارة لطيفة سماوية حصل بها الإنبات، ثم أنشأ لها حرارة أخرى أقوى منها حصل بها الإنضاج، وكانت حالته الأولى تضعف عن الحرارة الثانية فادخرت إلى وقت قوته وصلابته، فحرارة الربيع للإخراج وحرارة الصيف للإنضاج. هذا وإن الأم واحدة والأب واحد واللقاح واحد والأولاد في غاية التباين والتنوع، كما قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذا بعض آيات الأرض، ومن الآيات التي فيها وقائعه سبحانه التي أوقعها بالأمم المكذبين لرسله المخالفين لأمره، وأبقى آثارهم دالة عليهم، كما قال تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. وقال تعالى في قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال تعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، أي بطريق ثابت لا يزول عن حاله، إن في ذلك لآية للمؤمنين. وقال تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، أي ديار هاتين الأمتين لبطريق واضح يمر به السالكون. وقال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقال عن قوم عاد: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وقال تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. فأي دلالة أعظم وأظهر من دلالة رجل يخرج وحده لا عدة له ولا عدد ولا مال، فيدعو الأمة العظيمة إلى توحيد الله تعالى والإيمان به وطاعته، ويحذرهم من بأسه ونقمته، فتتفق كلمتهم أو أكثرهم على تكذيبه ومعاداته، فتدركهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشر، فيغرق المكذبين كلهم تارة ويخسف بغيرهم الأرض تارة، ويهلك آخرين بالريح وآخرين بالصيحة وآخرين بالمسخ وآخرين بالحجارة وآخرين بظلة من النار من فوقهم وآخرين بالصواعق وآخرين بأنواع أخرى من العقوبات، وينجو داعيهم ومن معه، والهالكون أضعاف أضعافهم عددا وقوة ومنعة وأموالا. فيا لك من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كن هواديا، ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا. فهل لم تنعوا إن كانوا على الحق وهم أكثر عددا وأقوى شوكة بقوتهم وعددهم من بأس الله وسلطانه؟ وهل اعتصموا من عقوبته كما اعتصم من هو أضعف منهم من أتباع الرسل؟ ومن الآيات التي في الأرض ما يحدثه فيها كل وقت مما يصدق رسله فيما أخبرت به، فلا تزال آيات الرسل وأعلام صدقهم وأدلة نبوتهم يحدثها الله سبحانه وتعالى في الأرض إقامة للحجة على من لم يشاهد تلك الآيات التي قاربت عصر الرسول، حتى كأن أهل كل قرن يشاهدون ما يشاهده الأولون أو نظيره، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذه الإراءة لا تختص بقرن دون قرن، بل لا بد ما يري الله سبحانه أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أنه الله الذي لا إله إلا هو وأن رسله صادقون. وآيات الأرض أعظم مما ذكر وأكثر، فنبه باليسير منها على الكثير. فصل. ثم قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر والتفكر في نفسه، فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية وسطعت له أنوار اليقين، واضمحلت عنه غمرات الشك والريب، وانقشعت عنه ظلمات الجهل، فإنه إذا نظر إلى نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمة، وأدلة التوحيد على ربه ناطقة شاهدة لمدبره دالة عليه مرشدة إليه، إذ يجده مكونا من قطرة ماء لحوما منضدة وعظاما مركبة وأوصالا متعددة مأسورة مشدودة بحبال العروق والأعصاب قد قمطت وشدت وجمعت بجلد متين مشتمل على 360 مفصلا ما بين كبير وصغير وثخين ودقيق ومستطيل ومستدير ومستقيم ومنحن وشدت هذه الأوصال 360 عرقا للاتصال والانفصال والقبض والبسط والمد والضم والصنائع والكتابة وجعل فيه 9 أبواب فبابان للسمع وبابان للبصر وبابان للشم وباب للكلام والطعام والشراب والنفس وبابان لخروج الفضلات التي يؤذي احتباسها وجعل داخل بابي السمع مرا قاتلا لئلا تلج فيهما دابة تخلص إلى الدماغ فتؤذيه وجعل داخل بابي الصبر مالحا لئلا تذيب الحرارة الدائمة ما هناك من الشحم وجعل داخل باب الطعام والشراب حلوا ليسيغ به ما يأكله ويشربه فلا يتنغص به لو كان مرا أو مالحا وجعل له مصباحين من نور كالسراجين المضيئين مركبين في أعلى مكان منه وفي أشرف عضو من أعضائه طليعة له وركب هذا النور في جزء صغير جدا يبصر به السماء والأرض وما بينهما وغشاه بسبع طبقات وثلاث رطوبات بعضها فوق بعض كلها حماية له وصيانة وحراسة وجعل على محله غلقا بمصراعين أعلى وأسفل وركب في ذينك المصراعين أهدابا من الشعر وقاية للعينين وزينة وجمالا وجعل فوق ذلك كله حاجبين من الشعر يحجبان العين من العرق النازل من فوق ويتلقيان عنها ما ينصب من هناك وجعل سبحانه لكل طبقة من طبقات العين شغلا مخصوصا ولكل واحد من الرطوبات مقدارا مخصوصا لو زاد على ذلك أو نقص منه لاختلت المنافع والمصالح المطلوبة وجعل هذا النور الباصر في قدر عدسة ثم أظهر في تلك العدسة صورة السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والعالم العلوي والسفلي مع اتساع أطرافه وتباعد أقطاره واقتضت حكمته سبحانه أن جعل فيها بياضا وسوادا وجعل القوة الباصرة في السواد وجعل البياض مستقرا لها ومسكنا وزين كلا منهما بالآخر وجعل الحدقة مصونة بالأجفان والحواجب كما تقدم والحواجب بالأهداب وجعلها سوداء إذ لو كانت بيضاء لتفرق النور الباصر فضعف الإدراك فإن السواد يجمع البصر ويمنع من تفرق النور الباصر وخلق سبحانه لتحريك الحدقة وتقليبها 24 عضلة لو نقصت عضلة واحدة لاختل أمر العين ولما كانت العين كالمرآة التي إنما تنطبع فيها الصور إذا كانت فيها غاية الصقالة والصفاء جعل سبحانه هذه الأجفان متحركة جدا بالطبع إلى الانطباق من غير تكلف لتبقى هذه المرآة نقية صافية من جميع الكدرات ولهذا لما لم يخلق لعين الذبابة أجفانا لا تزال تراها تنظف عينها بيدها من آثار الغوار والكدرات فصل وكما جعل سبحانه العينين مؤديتين للقلب ما تريانه فتوصلانه إليه كما رأتاه جعلهما مرآتين للقلب يظهر فيهما ما هو مودع فيه من الحب والبغض والخير والشر والبلادة والفطنة والزيغ والاستقامة فيستدل بأحوال العين على أحوال القلب وهو أحد أنواع الفراسة الثلاثة وهي فراسة العين وفراسة الأذن وفراسة القلب فالعين مرآة للقلب وطليعة ورسول ومن عجيب أمرها أنها من ألطف الأعضاء وأبعدها تأثرا بالحر والبرد، على أن الأذن على صلابتها وغلظها لتتأثر بهما أكثر من تأثر العين على لطافتها، وليس ذلك بسبب الغطاء الذي عليها من الأجفان، فإنها ولو كانت منفتحة لم تتأثر بذلك تأثر الأعضاء الكثيفة. فصل. ومن ذلك الأذنان، شقهما تبارك وتعالى في جانبي الوجه وأودعهما من الرطوبة ما يكون معينا على إدراك السمع، وأودعهما القوة السامعة، وأحاط على هذه القوة صدفة مستديرة مجوفة تحتوش الصوت وتجمعه وتؤديه إلى الصماخ فيؤديه إلى القوة السامعة، وجعل سبحانه في هذه الصدفة انحرافات وعوجاجات لتطول المسافة قليلا، فلا يصل الهواء إلى داخل الأذن إلا بعد انكسار حدته، فلا يصدمها وهلة واحدة فيؤذيها، وأيضا فلئلا يفجأها الداخل إليها من الدبيب والحشرات، بل إذا دخل إلى عوجة من تلك الانعطافات وقف هناك فسهل إخراجه، وأيضا فتمسك ما يصل إليها من الغبار والوسخ فينحجب هناك عن الوصول فيسهل إخراجه، وكانت العينان في وسط الوجه والأذنان في جانبيه، لأن العينين محل الملاحة والزينة والجمال، وهما بمنزلة النور الذي يمشي به بين يدي الإنسان. وأما الأذنان فكان جعلهما في الجانبين لكون إدراكهما لما خلف الإنسان وأمامه وعن يمينه وعن شماله سواء، فتأتي المسموعات إليهما على نسبة واحدة، وخلقت العينان بغطاء والأذنان بغير غطاء، وهذا في غاية الحكمة، إذ لو كان للأذنين غطاء لمنع الغطاء إدراك الصوت، فلا يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاء، والصوت عرض لا ثبات له، فكان يزول قبل كشف الغطاء، بخلاف ما تراه العين فإنه أجسام وأعراض ثابتة، فلا تزول فيما بين كشف الغطاء وفتح العين. وجعل سبحانه الأذن عضوا غضروفيا ليس بلحم مسترخ ولا عظم صلب، بل هي بين الصلابة واللين، فتقبل بلينها وتحفظ بصلابتها، ولا تنصدع انصداع العظام، ولا تتأثر بالحر والبرد والشمس والسموم تأثر اللحم، إذ المصلحة في بروزها دائما لتتلقى ما يرد عليها من الأصوات والأخبار. فصل. ومن ذلك الأنف، نصبه الله سبحانه وتعالى في وسط الوجه قائما معتدلا في أحسن شكل وأوفقه للمنفعة، وأودعه حاسة الشم التي يدرك بها الأرياح وأنواعها وكيفياتها ومنافعها ومضارها، ويستدل بها على مضار الأغذية والأدوية ومنافعها، وأيضا فإنه يستنشق بالمنخرين الهواء البارد الرطب فيؤديه إلى القلب فيتروح به، فيستغني بذلك عن فتح الفم أبدا، وجعل تجويفه بقدر الحاجة فلم يوسعه عن ذلك، فيدخله هواء كثير ولم يضيقه فلا يدخله من الهواء ما يكفيه، وجعل ذلك التجويف مستطيلا لينحصر فيه الهواء وينكسر فيه برده وحدته قبل أن يصل إلى الدماغ، فلولا ذلك لصدمه بحدته وقوته. والهواء الذي يستنشقه الأنف ينقسم شطرين، شطرا يصعد إلى الدماغ وشطرا ينزل إلى الرئة، وهو من آلات النطق، فإن له إعانة على تقطيع الحروف، وكما أن تجويفه جعل لاستنشاق الهواء، فإنه جعل مصبا لفضلات الدماغ تنحدر منه في تلك القصبة فتخرج فيستريح الدماغ، ولذلك جعل عليها سترا ولم يجعلها بارزة فتستقبحها العيون، وجعل فيها تجويفان، فإنه قد ينسد أحدهما أو تعرض له آفة تمنعه من الإدراك والاستنشاق، فيبقى التجويف الثاني نائبا عنه يعمل عمله، كما اقتضت الحكمة مثل ذلك في العينين والأذنين. ثم تأمل الهواء الذي يستنشقه الأنف كيف يدخل أولا من المنخرين وينكسر برده هناك، ثم يصل إلى الحلق فيعتدل مزاجه هناك، ثم يصل إلى الرئة ألطف ما يكون، ثم تبعثه الرئة إلى القلب فيروح عن الحرارة الغريزية التي فيه، ثم ينفذ من القلب إلى العروق المتحركة، ويبلغ إلى أقاصي أطراف البدن، ثم إذا سخن في الباطن وخرج عن حد الانتفاع به عاد عن تلك الأقاصي إلى البدن، ثم إلى الرئة، ثم إلى الحلقوم، ثم إلى المنخرين خارجا، فيخرج منهما ويعود عوضه هواء باردا نافعا. والنفس الواحد من أنفاس العبد إنما يتم بمجموع هذه الأمور والقوى والأفعال، وهو في اليوم والليلة 24,000 نفس، لله في كل نفس عدة نعم قد وقفت على القليل منها، فما ظنك بما وراء النفس من الأعضاء والقوى ومنافعها وتمام النعمة بها؟ فصل. وأما الفم فمحل العجائب، وباب الطعام والشراب والنفس والكلام، ومسكن اللسان الناطق الذي هو آلة العلوم وترجمان القلب ورسوله المؤدي عنه. ولما كان القلب ملك الأبدان ومعدنا للحرارة الغريزية، فإذا دخل الهواء البارد وصل إليه فاعتدلت حرارته وبقي هنالك ساعة فسخن واحترق، فاحتاج القلب إلى دفعه وإخراجه، فجعل أحكم الحاكمين إخراجه سببا لحدوث الصوت، ثم جعل في الحنجرة والحنك واللسان والشفتين والأسنان مقاطع ومخارج مختلفة بسبب اختلافها تميزت الحروف بعضها عن بعض، ثم ألهم العبد تركيب تلك الحروف ليؤدي بها عن القلب ما يأمر به. فتأمل هذه الحكمة الباهرة، حيث لم يضع سبحانه ذلك النفس المستغنى عنه المحتاج إلى دفعه وإخراجه، بل جعل فيه إذا استغني عنه منفعة ومصلحة هي من أكمل المنافع والمصالح، فإن المقصود الأصلي من النفس هو إيصال النسيم البارد إلى القلب، فأما إخراج النفس فهو جار مجرى دفع الفضلة الفاسدة، فصرف ذلك سبحانه إلى رعاية تصلحه ومنفعة أخرى، فجعله سببا للأصوات والحروف والكلام. ثم إنه سبحانه جعل الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة، لتختلف الأصوات باختلافها، فلا يتشابه صوتان كما لا تتشابه صورة. وهذا من أظهر الأدلة، فإن هذا الاختلاف الذي بين الصور والأصوات على كثرتها وتعددها، فقل ما يشتبه صوتان أو صورتان ليس في الطبيعة ما يقتضيه، وإنما هو صنع الله الذي أتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلقه، فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين، فميز سبحانه بين الأشخاص بما يدركه السمع والبصر. فصل. وأودع اللسان من المنافع منفعة الكلام وهي أعظمها، ومنفعة الذوق والإدراك، وجعله دليلا على اعتدال مزاج القلب وانحرافه، كما جعله دليلا على استقامته وعوجاجه، فترى الطبيب يستدل بما يبدو للبصر على اللسان من الخشونة والملاسة والبياض والحمرة والتشقق وغيره على حال القلب والمزاج، وهو دليل قوي على أحوال المعدة والأمعاء، كما يستدل السامع بما يبدو عليه من الكلام على ما في القلب، فيبدو عليه صحة القلب وفساده معنى وصورة. فصل. وجعل سبحانه اللسان عضوا لحميا لا عظم فيه ولا عصب لتسهول حركته، ولهذا لا تجد في الأعضاء من لا يكترث بكثرة الحركة سواه، فإن أي عضو من الأعضاء إذا حركته كما تحرك اللسان لم يطعك لذلك، ولم يلبث أن يكل ويخلد إلى السكون إلا اللسان. وأيضا فإنه من أعدل الأعضاء وألطفها، وهو في الأعضاء بمنزلة رسول الملك ونائبه، فمزاجه من أعدل أمزجة البدن، ويحتاج إلى قبض وبسط وحركة في أقاصي الفم وجوانبه، فلو كان فيه عظم لم يتهيأ منه ذلك، ولم يتهيأ منه الكلام التام ولا الذوق التام، فكونه لحما اقتضاه السبب الفاعلي والغائي، والله أعلم. فصل. وجعل سبحانه على اللسان غلقين، أحدهما الأسنان والثاني الفم، وجعل حركته اختيارية، وجعل على العين غطاء واحدا ولم يجعل على الأذن غطاء، وذلك لخطر اللسان وشرفه وخطر حركاته وكونه في الفم بمنزلة القلب في الصدر. وفي ذلك من اللطائف أن آفة الكلام أكثر من آفة النظر، وآفة النظر أكثر من آفة السمع، فجعل للأكثر آفات طبقتين وللمتوسط طبقا، وجعل الأقل آفة بلا طبقة. ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.